يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، المتوفى سنة 93 و800 للهجرة رحمه الله. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. على مدى حلقتين فضيلة الدكتور، كنا تحدثنا في حديث عمر رضي الله عنه، أشرتهم في الحلقتين الماضيتين إلى ما ألفاظ الحديث وما ورد فيه من فوائد وأقوال أهل العلم في بعض مسائله. في آخر الحلقة الماضية توقفنا عند أطرافه، فالحديث ورد في مواضع كما أشرتم، ذكرتم الموضع الأول والموضع الثاني، إشارة للمستمع الكريم بالموضعين للتذكير، ثم نستكمل إذا أذنتم أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في 10 مواضع. نعم. الموضع الأول في كتاب العلم. نعم. له محل الدرس. الدرس. نعم. والموضع الثاني في كتاب المظالم. وأفضنا في مناسبته لكتاب المظالم. الموضع الثالث في كتاب التفسير، وكذلك الرابع والخامس في كتاب التفسير، في باب تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني من سورة التحريم. التحريم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال، هذا في الموضع الأول من كتاب التفسير. نعم. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه، ومن شخص من عامة الناس؟ لا، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كان يجلسه مع الأكابر، ومع ذلك يهاب. فعلى طلاب العلم عموما، لكن الهيبة هذه هيبة احترام، لا هيبة بلا شك، لا لا لا، هيبة تأله، لا لا، ولا خوف ولا تعظيم. نعم. أكثر من ما حده الشرع. لكن بعض الناس يهابون أيضا لجبروتهم ولطغيانهم ولظلمهم، وحاشى عمر ذلك رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مناسبة لهذا الكلام، نصر بالرعب مسيرة شهر، وهو من أحسن الناس خلقا، اللهم صل. وكذلك وراثه من العلماء وطلاب العلم، وكل بقدر إرثه من النبي عليه الصلاة والسلام يرث هذه الهيبة. ولذا تجد من أهل العلم، يعني لو نظر إليه نظرة مجردة، يعني ما عنده أدنى مبرر لهذه الهيبة. تجد مثلا ضعيف البنية، خافض الصوت، كفيف البصر، أحيانا يكون فيه عاهات وفي كذا، تجد يعني لو نظرت إليه نظرة مجردة، يعني ما فضل عن تهابه وتزدريه. نعم. لكن بسبب إرثه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم، نعم، ينال هذه الهيبة. نعم. تجد بعض العلماء، نعم، العلماء الذين ليست لديهم من النباهة بحيث ينتبهون لكل ما يدور، وكل بعض الناس يحضر 10 أسئلة، يسأل عن سؤال سؤالين، ينسى البقية. هيبة. هيبة. نعم. وتجد بعض المسؤولين يدخل في الأيام الشاتية، نعم، فيده تتصبب عرقا هيبة لهذا العالم، لكن ما بقدر إرثه من النبوة. يعني لا سلطان ولا جبروت ولا يضرب ولا ينهر وليس بشديد الخلق، بل من أحسن الناس خلق. لكن الآن قد يرد سؤال أحسن الله إليك في مسألة هذه الهيبة، مر بنا في مسألة الحياء وأن الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنعك من طلب العلم. لا، هل هذا يعني هل هناك فرق بين هذه الهيبة والحياء الذي يمنعك من طلب؟ لا، الحياء تكون مستذكر لما تريد، نعم، لأن المسألة لها أطراف. نعم، الحياء الذي يمنعك مع كونك متذكر لسؤالك مع حاجتك إليه هذا خجل، هذا مذموم. نعم، الله جل وعلا أمرنا بسؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر. نعم، فالذي يمنع من هذا السؤال لا شك أنه مذموم. يبقى أن الطرف الآخر، أنا لو قرأت في ترجمة مكحول مثلا، مكحول بن عبد الله إمام سيد من سادات التابعين، ومع ذلك فيه عاهات حتى قيل أنه يحمل بطست. الملوك الخلفاء أقول الخلفاء يهابون هيبة عظيمة، غير عطاء. أنا أقول نعم، لا هو عطاء، هو عطاء، هو عطاء، نعم، أنا أقصد عطاء، نعم، عطاء بن أبي رباح، نعم، عطاء بن أبي رباح يهابون هيبة عظيمة مع أن فيه عاهات. مكحول كذلك، لكن ما هم مثل عطاء. نعم، نعم، المقصود أن مثل هذه الهيبة التي يودعها الله جل وعلا في قلوب العباد لهذا الشخص بقدر إرثه ممن نصر بالرعب، بقدر إرثه علما وعملا، نعم، بقدر إرثه علما وعملا. فذكر حديث مطول يقول ابن حجر قوله باب تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كذا لهم، بإسقاط بعض الآية الأولى وحذفت بقية الثانية، كذا لهم لمن؟ للرواة، الرواة الصحيح. وكملها أبو ذر، كمل الآية الثانية أبو ذر. إيش المناسبة؟ أولا مناسبة الآية ما ذكره من الآيتين لكتاب التفسير معروف أن هذا في تفسير سورة التحريم، ومناسب جدا لكتاب التفسير، هذا موضعه. لكن يبقى مناسبة الحديث لهذا الموضوع. نعم، يعني قد تكون مناسبتها إذا قلنا بأن سبب نزول هذه الآيات وهذا الحديث. لا، هو أراد أن يسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا. نعم، طيب، وعلاقة المرأتين اللتين تظاهرتا عائشة وحفصة على ما سيأتي هما سبب نزول الآيات. طيب، لكن الواقعة هذه في الطلاق وإتيان عمر أيضا لا، هو سأل حديث مطول جدا يشمل هذا وهذا. يشمل هذا، ذكر فيه هذا وهذا. نعم، نعم. الموضع الرابع في التفسير أيضا في باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد علي بن المدين وسفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة، هكذا مختصرا. ومناسبة قصة هاتين المرأتين مع ما ترجم به من الآية ظاهر، وهذه الآية أيضا في تفسير سورة التحريم. والخامس في التفسير أيضا في باب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت، لتصغى لتميل. مر بنا مرارا أن الإمام البخاري يتحين الفرص لبيان غريب القرآن وغريب الحديث لأدنى مناسبة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت لتصغى، هذه جاءت في إيش؟ في سورة، في سورة إيش؟ الأنعام. نعم، يعني لتميل، فيفسر هذا. هذه جرت عادة البخاري رحمه الله بهذا. ومع الأسف الذين يعتمدون على المختصرات يحرمون من مثل هذه الأمور. صحيح. الذين يعتمدون على المختصرات التي تعنى بالأحاديث الأصول المرفوعة المسندة يحرمون من مثل هذه الأمور. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير يقول عون، تظاهرون تعاونون. نعم، شوف فسر تظاهرون، أيوة بتعاونون. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، يعني رأيت فرصة مناسبة أن أسأل، يعني كأنه زالت الكلفة بينهما، يعني أمره أن يدركه بالإداوة وصب عليه ولحقه، يعني زالت الكلفة. نعم، ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا. شوف الآن الحرص على تعلم العلم. نعم، قد يقول قائل ما الفائدة أن نبحث عن فلانة ولا علانة من مبهمات القرآن؟ لا يا أخي، هذا هاتان يسمى في علوم القرآن وعلوم الحديث وغيرها المبهمات. يعني الحرص على تعيين المبهم، أحيانا قد يترك المبهم سترا عليه، فمثل هذا إذا كانت القصة يعني قد تعرض الإنسان للتنقص مثل هذا لا تبحث عنها، لكن إذا كانت ترتب عليها فائدة فابحث. والفوائد ذكر المبهمات، نعم، ذكرها أهل العلم ووصلوها إلى عدد لا بأس به. أحيانا نعرف الناسخ من المنسوخ بمعرفة المبهم في النص، وفيها مؤلفات كثيرة. نعم، في مبهمات القرآن وفي مبهمات الحديث كلها فيها كتب، لكن قد نعرف أن هذا النص منسوخ ولا ناسخ. أحيانا يتعارض هذا النص مع نص آخر، وهذا فيه مبهم، وعينا المبهم بشخص متقدم الإسلام، عرفنا أن النص متقدم. إذا عرفنا أن المبهم بشخص متأخر الإسلام مثلا، عرفنا النص متأخر فيكون ناسخ عند الحاجة إلى القول بالنسخ. حينما تضيق المسالك فنحتاج إلى مثل معرفة هذه المبهمات، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة أن نعرف اسم المرأتين؟ العلماء تتبعوها وألفوا المصنفات وذكروا فوائد ذلك، ولذلك ابن عباس حرص وأدرك العلم كما قال بما أدركت، قال بقلب عقول ولسان سؤول. بعض الناس ما يكترث، تمر عليه المشكلات والمعضلات فلا يدونها ولا يسأل عنها، ولا مثل هذا قل أن يفلح في طلب العلم. مناسبة الحديث في الأبواب الثلاثة للآيات المذكورة ظاهرة لأن الآيات في القصة نفسها. نعم. والموضع السادس في أن أذنتم فضل الدكتور، أنت أشرت قبل قليل أحسن الله إليك في مسألة حرص البخاري على الاستدلال، يعني تقطيع مثل هذه الأحاديث وإتيانها في أبواب للدلالة على مواضع آيات معينة، لكن الملاحظ هنا الآيات التي قطعها واستدل بها في حدث واحد وفي قصة واحدة لم تختلف، وبالتالي لماذا لم يجمع هذه الأحاديث في موضع واحد؟ لا، البخاري له نظرات دقيقة، له نظرات دقيقة. يعني إذا القصة لو جمع الآيات كلها في باب واحد هي آية واحدة أو آيتين متتاليتين في نفس السورة. قل لو جمع القصة كلها وذكر حديث ساردان وخلف. نعم. ليس هذه طريقته. طريقته التجزئة، ولكل ويسوق تحت كل ترجمة ما يناسبها، وأحيانا يسوق الحديث، نعم قد يترجم للحديث من أجل فرق يسير في إسناده. يعني لو رجع هو يحتاج أن يسوق، يحتاج أن ما تجد الحديث بمتنه وإسناده بطريقة واحدة أبدا. نجد في كل حديث ما يدل على الآية التي اجتزأها، اجتزأها من جهة، وأيضا هو قد يذكر الترجمة لحاجته إلى الحديث. والحديث لماذا كرره وقد أتى به قبل ذلك؟ لفائدة إسنادية أو متنية. والبخاري رحمه الله تعالى على كثرة تكراره للأحاديث لا يعرف أنه كرر حديث في أكثر من موضع إلا لفائدة، سواء كانت في المتن أو في الإسناد أو في صيغ الأداء، لا بد له من ملحظ. حفظ يعني نحو 20 موضع، حفظ نحو 20 موضع كرر الحديث بلفظه بإسناده ومتنه، نحو 20 موضع، 20 موضع من 7000 وزيادة موضع، ليست شيء، يعني ليست شيء بالنسبة لحجم الكتاب. يعني من أراد أشار إلى الحافظ العشرين موضع وفصلها القسطلاني في مقدمة شرحه إرشاد الساري. الموضع 6 في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها قال: حدثنا أبو اليمان، تعقيبا على ما ذكرت، يعني الشخص الذي يغوص في درر البخاري، نعم لا شك أنه يتلذذ بمثل هذه الأمور، لا شك أنه يتلذذ بمثل هذه الأمور. أما الشخص الذي يقرأ قراءة عابرة أو لا يدقق وكذا، ترى ما يبين له كثير من هذه الأمور. الموضوع 6 في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه. الحديث مطول جدا. كتاب النكاح وباب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. الشاهد من الحديث للترجمة: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها مناسب جدا لكتاب النكاح. يعني مناسبة ظاهرة. الشاهد من حديث الترجمة أن عمر دخل على حفصة وقال لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبتي وخسرتي، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تسألي شيء لا يطيقه، دعي السؤال يكون بقدر الضرورة والحاجة، لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء، نعم، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، وسليني ما بدا لك، لأن مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام مكسب شرف عظيم. يعني لو قدر النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة مثلا، يخسر عمر رضي الله عنه خسارة فادح مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الحين، على خلاف بينهم هل طلقها النبي عليه الصلاة والسلام وراجعها أو لا، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك الحديث. ففيه موعظة عمر لابنته حفصة من أجل زوجها، ومناسبة ذلك لكتاب النكاح ظاهرة. والسابع في كتاب النكاح أيضا في باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. في كتاب النكاح في باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، يعني حفصة قصت ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم، يعني إقرار، يعني المناسبة ظاهرة، حيث دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من حفصة، يعني لو لم يكن الأمر كذلك قال ما هو صحيح، ثم بمنزلة واحدة. نعم، فدل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من حفصة، وهذا هو الميل القلبي، نعم، الذي لا يملك ولا يؤاخذ عليه الإنسان. الميل القلبي الذي يكون الغالب سببه، نعم، ما تتميز به هذه الموهوبة مما أعطاها الله جل وعلا من ميزة. نعم، قد تكون متميزة فيميل إليها القلب بأي أمر من الأمور، قد تكون متميزة بدينها، قد تكون متميزة بجمالها، قد تكون متميزة بمالها مثلا، مثل خديجة رضي الله عنها، نعم، بخلقها أحيانا، فيميل إليها القلب أكثر من غيرها. هذا الميل القلبي الذي لا يملك ولا يؤاخذ عليه الإنسان. وفي المسند والسنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه فيعدل، يعني في القسم ما فيه، هذا يملك هذا، فلا يجوز الزيادة والنقصان في باب القسم لأن هذا يملك. نعم، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث مخرج في المسند والسنن، وفيها أي في المسند والسنن أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حقيقة الحديثان فيهما غمز، فيهما شيء كلام لبعض أهل العلم، لكن يبقى أن حمل الحديث الأول على الميل القلبي وهذا على العدل الظاهر الذي يملك، فلا يجوز الميل فيما يملكه الإنسان. أما الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان والذي تدخله المؤثرات التي هي المميزات من النسوة أنفسهن، يعني قد تكون المرأة سكن بمعنى السكن، فهذه لابد أن يميل إلى القلب، والأخرى في لسانها أو في خلقها أو في طبيعة شيء من الشدة فينفر عنها القلب، لأن الإنسان يعني يؤاخذ فيما يملك، والذي تدخله المؤثرات فلا مؤاخذة فيه. وبهذا تجتمع النصوص. والموضع الثامن في كتاب اللباس في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام فذكر، وفيه لما أذن لعمر ودخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم، يعني وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، وإذا أهب جلود معلقة وقرض، قرض ما يستعمل في الدباغ. نعم، هذه حاله وهذا عيشه عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق على الله. طيب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس، يعني تجوز يتوسع. نعم، يقول ابن حجر، نذكر كلام ابن حجر، يقول ابن حجر معنى قول يتجوز يتوسع، فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه، يعني استعمل الفراش، استعمل الوساد، عنده أهب زائد على قدر أذك، هذا وجهة نظر ابن حجر على صنف بعينه، أو لا يضيق بطلب النفيس والغالب لاستعمل ما تيسر. نعم، وعندي أنه من الجواز والعبور، مسألة إيش الدنيا ممر، أنا عندي أن التجوز هنا هذا من الجواز الذي هو العبور. نعم، فالإنسان يعتبر نفسه كأنه عابر سبيل، كأنه غريب أو عابر سبيل كما جاء التوجيه النبوي. وعندي أنه من الجواز والعبور من هذه الدنيا إلى ما يقربه إلى الله عز وجل غير ملتفت إلى زخرف الدنيا وبهرجها، وقد عرف ذلك من عيشه عليه الصلاة والسلام. والموضع التاسع في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلالة ظاهرة في قبول عمر خبر الأنصار وعكسه. دلالة الحديث في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد لكتاب أخبار الآحاد ظاهرة، ودلالة الحديث للباب أيضا ظاهرة لأن عمر يقبل خبر الأنصاري وهو واحد وعكسه. والموضع العاشر في كتاب أخبار الآحاد أيضا في باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. العاشر في كتاب أخبار الآحاد أيضا في باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يلا استخرج لنا الرابط. هذا يحتاج إلى نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإذا أذن له واحد جاز. واضح؟ لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، هو استأذن عمر فأذن له. بلى. فإذا أذن له واحد جاز، وهذا واحد، والكتاب كتاب أخبار الآحاد، فأذن له، أذن له من قبل واحد. نعم. شوف الإغراب ودقة الاستنباط. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب. فأذن لي، أذن له واحد. نعم، هذا الغلام الأسود أذن، وأهل العلم يقولون أن المميز يملك الإذن في الدخول. نعم، يملك الإذن. يقول ابن حجر: أراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح للواحد فما فوقه. نعم، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية، فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، لأن عمر قبل خبر هذا الغلام في أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له، فالمطابقة ظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. والحديث أيضا رواه مسلم الشيخ. نعم، الحديث متفق عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.